أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس 26 عن الشبهات وحلها. تطرق الشيخ إلى 10 شبهات، وصلنا إلى الشبهة 7، نقررها ونأتي بالجواب عليها. الشبهة 7 تذكر الآية 94 من سورة يونس. قال الله عز وجل مخاطبا النبي: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ما معنى الممترين؟ الشاكين. فلا تكونن من الشاكين. ويذكر المصنف عدة آيات ينهى الله عز وجل فيها نبيه عن الشك والترديد، فكيف يمكن أن نقول إن الوحي لا يقبل الشك والترديد، مع أن الله عز وجل في نفس القرآن ينهى النبي عن الشك والترديد وأن لا يكون من الممترين ولا يكون من الشاكين؟ الجواب: هذه الآيات لا تدل على وقوع الشك فعلا في حق النبي وتحقق الشك. الآيات ماذا قالت هذه الآية؟ فإن كنت في شك، لم تقل للنبي أنت شككته، أنت فعلا شككته، تتكلم على شيء على نحو الافتراض لا على نحو الفعلية والتحقق. بل إن هذه الآيات بصدد التأكيد على أن القرآن الكريم ومحتويات القرآن الكريم لا تقبل الشك. هذا الخطاب سنخ خطاب بمثابة إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني الخطاب كان متوجها إلى النبي لكن يقصد به غير النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هذه الآية لا يلزم منها نفي العصمة عن النبي ولا تثبت تحقق الشك فعلا في حقه صلى الله عليه وآله. نقرأ هذا المقدار. الشبهة 7 في الآية 94 من سورة يونس. قال الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني الشاكين. وفي الآيات 147 من سورة البقرة، و60 من آل عمران، و114 من الأنعام، و17 من سورة هود، و23 من سورة السجدة. ينهى فيها الله تعالى نبيه عن الشك والترديد، فكيف يمكن القول بأن إدراك الوح لا يقبل الشك والترديد؟ والجواب عن هذه الشبهة إن هذه الآيات لا تدل على وقوع الشك والترديد فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل لم يقع الشك في حق النبي ولم يشك النبي قط، بل إنها في صدد التأكيد على هذه الملاحظة. ما هي؟ بأنه لا مجال للشك والترديد في رسالة النبي، وفي أن القرآن الكريم ومحتوياته على حق. وفي الواقع إن مثل هذا الخطاب من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. الشبهة الثامنة: نصبت في القرآن الكريم بعض الذنوب للنبي صلى الله عليه وآله وقد غفر الله له. يقول القرآن الكريم في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والجواب: ما المقصود من ذنب النبي المتقدم والمتأخر؟ المقصود من ذنب النبي المتقدم والمتأخر يعني المتقدم على الهجرة والمتأخر عن الهجرة. ما هو هذا الذنب؟ المقصود من الذنب هو الذنب الذي كان المشركون يعتقدون أن النبي قد أذنبه، ما هو؟ إهانة النبي صلى الله عليه وآله لأصنامهم وآلهتهم. تماما كما أن موسى عليه السلام قال ولهم علي ذنب وأخاف أن يقتلون، لا يقول أنا مذنب، ولهم يعني هم يرون أنني مذنب وأخاف إن ذهبت إليهم أن يقتصون مني، مع أن هذا القتل كان قتلا خطأ وليس عمديا حتى أكون مذنب، لكن هم يرون أنني مذنب. هنا الآية المراد من الذنب ليس هو مخالفة الحكم الإلزامي، وإنما المراد به ما كان المشركون يعتقدون أن النبي أذنبه. ماذا كانوا يعتقدون؟ بماذا أذنب قبل الهجرة وبعد الهجرة؟ إهانة الآلهة، إهانة الأصنام. ما هو الدليل على هذا التفسير وما هي القرينة؟ القرينة أن هذه الآية وردت في سورة الفتح، وجعل فتح مكة سبب للمغفرة. قال عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مكة حينما دخلها ليغفر لك الله، ليغفره. ففتح مكة سبب للمغفرة. كيف يكون فتح مكة سبب للمغفرة إذا كانت هناك مخالفة لحكم إلزامي؟ كيف يكون فتح مكة سبب للمغفرة؟ فإذا ما المراد بالمغفرة؟ إزالة آثار المشركين. المشركون ماذا عملوا بالنبي صلى الله عليه وآله؟ آذوه وأهانوه حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيه. وبفتح مكة زال الأذى عن النبي صلى الله عليه وآله من قبل المشركين. واضح. إذن هذه الآية لا تدل على نفي العصمة وعلى صدور الذنب من النبي. الشبهة الثامنة، نسبت في القرآن الكريم بعض الذنوب للنبي وقد غفر الله له. يقول القرآن الكريم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والجواب إن المراد من الذنب في هذه الآية الشريفة الذنب الذي وجهه المشركون للنبي صلى الله عليه وآله قبل الهجرة، هجرة النبي إلى المدينة، وبعد الهجرة، بعد هجرة النبي إلى المدينة. ما هو هذا الذنب بنظر المشركين؟ وهو إهانته، إهانة النبي لأصنامهم وآلهتهم. وما المراد بالمغفرة؟ والمراد من المغفرة مواجهة الآثار التي يمكن ترتبها على ذلك، على إهانته لأصنامهم وإزالة هذه الآثار. ما هي الآثار؟ إهانة النبي، أذية النبي، كانت من آثار الآثار التي تلقاها النبي من جراء موقفه من الآلهة والأصنام. والشاهد على هذا التفسير أنه اعتبر فتح مكة سببا لمغفرته، حيث يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإذا كان المراد من الذنب المعنى المصطلح، ما هو المعنى المصطلح؟ خصوص مخالفة الأحكام الإلزامية بترك واجب أو فعل محرم، فلا وجه لتعليل المغفرة بفتح مكة، لأن فتح مكة لا يوجب رفع الإثم الحاصل من ترك الواجب وفعل المحرم. الشبهة التاسعة، الشبهة التاسعة، النبي صلى الله عليه وآله تبنى زيد بن حارث. في الجاهلية كانوا يعتبرون أن الابن المتبنى كالابن النسبي، وبالتالي لو تزوج هذا الابن المتبنى من زوجة وطلقها، هل يجوز لمن تبناها أن يتزوجها؟ في الجاهلية كان لا يجوز. زيد بن حارثة تزوج امرأة فطلقها، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. القرآن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. في الجاهلية كان ماذا؟ هذا محرم. هذه الآية تثبت أن النبي خشية. لاحظ ماذا يقول الشبهة التاسعة، يقول القرآن الكريم حول زواج النبي بزوجة زيد بن حارثة متبنى النبي تبنى المطلقة، طلقها زيد بن حارثة، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فكيف يتلائم مثل هذا القول مع العصمة؟ إذا النبي معصوم، المفروض يخشى الله فقط ولا يخشى الناس. والجواب، ما المراد من خشية الناس هنا؟ النبي صلى الله عليه وآله يعرف العرف الموجود، وكان يخشى أنه إذا تزوج بزوجة زيد المطلقة الناس تنقلب على عقبيها وتخرج من دين الله عز وجل. كان يخشى من ذلك باعتبار أنه كان في عرف ذلك المجتمع الجاهلي يرون أن النبي تزوج بزوجة ولديه النسبي، وكان يخشى من هذا العمل بحيث الناس تخرج عن دين الله. الله عز وجل قال لا، لا تخف، هذا الأمر نحن نضمنه ونريد أن نرتب أثرا شرعيا على عملك، إثبات أن الولد بالتبني ليس كالابن النسبي. إذن هذه الآية لا تدل على نفي عصمة النبي صلى الله عليه وآله. الجواب، إن مثل هذا العمل الذي صدر بأمر الله ومن أجل القضاء على تقليد من التقاليد الجاهلية المنحرفة، حيث كان يعتبر المتبنى كالابن من النسب، كان يخشى النبي صلى الله عليه وآله أن يحمله الناس لضعف إيمان، أن يحمله يعني يحملون هذا الفعل وهو الزواج من زوجة زيد بن حارثة على ميول النبي ورغبات النبي الشخصية، وأن يؤدي ذلك اعتقادهم أن النبي لأهوائه الشخصية ورغباته يؤدي ذلك إلى ارتدادهم عن الدين. وقد أطلعه الله تعالى في هذه الآية الشريفة على أن المصلحة في مكافحة هذا التقليد المنحرف وهو اعتقاد أن الابن بالتبني كالابن النسبي أكثر أهمية، مكافحة هذا أكثر أهمية، والأجدر به بالنبي أن يكون أكثر خشية وخوفا من مخالفة الإرادة الإلهية القائمة على مكافحة نبيه عمليان في مقام العمل لهذا التقليد الخاطئ. ربما قوليا لا يؤثر، لكن حينما النبي يقدم على هذا العمل يؤثر. إذن فهذه الآية ليست في مجال تأنيب النبي وتوبيخه. الشبهة العاشرة، بعض الآيات القرآنية تعاتب النبي صلى الله عليه وآله. انظر الشبهة العاشرة، إن القرآن الكريم يعاتب النبي صلى الله عليه وآله في مواضع عديدة، منها حين أذن النبي لبعض الأفراد بترك القتال، حيث يقول تعالى تراجع سورة التوبة، هكذا بعضهم يقول، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. واضح النبي صلى الله عليه وآله أذن لبعضهم بترك الجهاد، عدم الذهاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم. يعاتب القرآن الكريم، يعاتب النبي، ومنها تحريم بعض الأمور المحللة إرضاء لبعض زوجاته. يقال أن النبي صلى الله عليه وآله اختلى بماريا القبطية فغارت حفصة، فالنبي صلى الله عليه وآله قال أنا لا أختلي، إذن لا أختلي بماريا القبطية مع أنها زوجته وتجوز له، طبعا بلا شك، لا بمعنى أنه ينعزل عنها مدة 4 أشهر بلا شك ولا ريب، لأنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته مرة كل 4 شهور على الأقل مرة واحدة، فالنبي لا يفعل المحرم ولا يترك الواجب بلا شك، لكن النبي إرضاء لبعض أزواجه لم يرد أن يختلي بماريا. واضح الآية القرآنية ماذا قالت؟ يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ الاختلاء بماريا حلال عليك، لماذا أنت تحرم؟ تبتغي ما حل الله لك، تبتغي مرضات أزواجه، فكيف ينسجم هذا العتاب مع عصمته صلى الله عليه وآله؟ هو الجواب، هذا الخطاب مدح بأسلوب العتاب، مدح بأسلوب العتاب. أما الآية الأولى عفى الله عنك لما أذنت لهم، ليس بمعنى أن النبي خالف الأوامر الإلهية وأذن لهم، وإنما يبين مدى الشفقة والرحمة الإلهية التي تجسدت في شخصية الرسول الأعمى، لدرجة أن نفس أعداءه ونفس المنافقين كانوا يأملون منه، يأتي أعرابي ويجر النبي صلى الله عليه وآله من ذراعه حتى احتز كتفه، وقال: يا محمد أعطني من مال الله فإنه مال الله وليس بمالك. قال: نعم، المال مال الله والخلق عيال الله. ثم يقال منك يا أعرابي: أنا أعطيك المال لكن أخذ القود والقصاص، كما حذفت كتفيه أعزك سيفك. ثم يقال منك يا أعرابي: قال: لا. قال: ولا. قال: لأنك لا تقابل الإساءة بالإساءة. أنت رسول الله، أنت سلخ عالم ثاني. ها، يقال أنه صلى الله عليه وآله في أحلك الظروف وفي غزوة أحد وفي لحظة انكسار الجيش وفرار المسلمين كسرت رباعيته الشريفة، الأبراس الأربعة الأولى كسرت. فقيل له: يا رسول الله، ادعو عليهم. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، سبحان مودع الرحمة، يا منشئ الرحمة من معادلها. إذن هذه الآية تعاتب النبي وتوضح شلون أن النبي صلى الله عليه وآله من شفقته ورحمته كان حتى الأعداء وحتى المنافقين يأملون فيه، حيث أذن إليهم بترك الجهاد. وأما بالنسبة إلى الآية الثانية: يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبين أن النبي صلى الله عليه وآله لأي درجة يتنازل عن حقه؟ من باب أنه يريد أن يرضي أزواجه، يتنازل عن حقه مع أن له الحق أن يختلي بماريا القبطية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله تنازل عن هذا الأمر. إذن هذا عتاب بحسب الظاهر ومدح بحسب الباطن، فهو مدح في أسلوب العتاب. والجواب: إن مثل هذا الخطاب في واقعه مدح بأسلوب العتاب، حيث يدل على مدى ما كان يملكه النبي صلى الله عليه وآله من شفقة وحنان حتى على المنافقين ومرضى القلوب، حيث لم يبعث اليأس فيهم ولم يكشف عن أسرارهم. وأيضا حين يقدم مرضاة زوجاته على رغباته وميوله ويحرم باليمين عملا مباحا في حقه، قال أنه حلف أنه لا يختلي بها. وهذا لا يعني والعياذ بالله أنه يحاول تغيير حكم الله، أنه ينفي الجهاد أو ينسف جواز الخلوة بالزوجة وتحريم الحلال على الناس. وفي الواقع أن هذه الآيات من ناحية ما نظير الآيات التي تشير إلى جهود النبي صلى الله عليه وآله الكبيرة واهتمامه البالغ وحرصه الشديد لهداية الكفار، أمثال قوله تعالى: لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك، هالك نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تهلك نفسك ما يكونوا مؤمنين. أو الآيات التي تدل على ما يبذله من جهد ومشقة في سبيل عبادة الله مثل طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وذلك حينما دملت قدماه من كثرة العبادة في صلاة الليل. وعلى كل حال، فلا تنافي هذه الآيات عصمته صلى الله عليه وآله. الدرس 27، أي 7 من الجزء الثاني، المعجزة. في الجزء الثاني توجد 3 مباحث رئيسية. هذا المبحث الثالث الآن نتطرق إليه، طبعا عدة مباحث لكن في بحث النبوة. البحث الأول: ضرورة الوحي وضرورة بعثة الأنبياء. البحث الثاني: العصمة وضرورة صيانة الوحي من التحريف. البحث الثالث: ضرورة وصول وضرورة صحة دعوة الأنبياء، وهو بحث المعجزة. من هنا نسأل: من يدعي النبوة والقيادة قد يكون دجالا، قد يكون منحرفا، قد تكون له أغراض، وقد يكون رجلا إلهيا، فما هي الطرق التي من خلالها نثبت صحة دعوة النبي ودعوة النبوة؟ توجد 3 طرق. هذه الطرق الثلاث توفرت في النبي صلى الله عليه وآله. الطريق الأول من خلال القرائن والمؤشرات كالسيرة الصالحة والصادقة، وهذا الطريق الأول توفرت النبي صلى الله عليه وآله حيث لم يبعث إلا في سن 40 وكان يعرف بالصادق الأمين. طبعا هذا الطريق من الواضح أنه ينفع لمن عاش بره من الزمن وخالط الناس، أما من يبعث في شبابه كعيسى عليه السلام الذي هو في المهد صبيا قال وجعلني نبيا، هذا الطريق لا ينفع. واضح هذا الطريق ينفع لمن عاش بره من الزمن وخالط الناس وعاشروه وأدركوا هذه المميزات والمشخصات. الطريق الثاني أن يبشر به نبي سابق أو معاصر، واضح هذا أيضا تحقق في النبي صلى الله عليه وآله، قال المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن هذا الطريق أيضا لا يصلح للنبي الأول لأنه نبي أول، فإذا لا نبي قبله حتى يبشر به. واضح آدم عليه السلام النبي الأول كيف يبشر به نبي سابق وهو النبي الأول، بل الشخص والرجل الأول. الطريق الثالث الذي من خلاله نثبت النبوة وصحة دعوة النبوة المعجزة، وهو ما سنبحثه هنا إن شاء الله. واضح نقرأ هذه المقدمة وإلا يمكن التشخيص من خلال إذا شخص فاسد أو كاذب يمكن إبطال صحة دعوة للنبوة. الدرس 27 المعجزة طرق إثبات النبوة. المسألة الأساس الثالثة في فصل النبوة هي كيف يثبت للناس صدق دعوة الأنبياء الحقيقيين وكذب المدعين الكاذبين يرحمكم الله. لا شك في أن الشخص الضال والمرتكب للمعاصي التي يدرك العقل أيضا قبحها لا يمكن الاعتماد عليه والثقة به وتصديقه، ويمكن بذلك إثبات كذبه في ادعائه النبوة، واضح بكذبه وبسيرته غير الصادقة، فيما لو اشترطنا العصمة في الأنبياء وخاصة إذا كان يدعو إلى أمور مخالفة للعقل والفطرة الإنسانية هذا المدعي أو وجد تناقض في أقواله وأحاديثه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ربما تكون الحياة السابقة النظيفة للنبي وسيرته الحسنة باعثة على حصول الإطمئنان بصدقه عند الأفراد المنصفين، وخاصة إذا شهد العقل بصحة محتويات دعوته. وكذلك من الممكن أن تثبت نبوة شخص بتبشير نبي آخر، الآن يشير إلى الأسلوب الثاني. الأسلوب الثاني تبشير النبي، الأسلوب الأول الأمارات والقرائن وتعريف النبي السابق به بحيث لا يبقى أي شك أو ترديد للباحثين عن الحقيقة بأنه نبي. ولكن لو لم تتوفر بين الناس القرائن والشواهد والمؤشرات المؤدية إلى الإطمئنان هذا الطريق الأول، ولم تصل إليهم بشارة نبي آخر هذا الطريق الثاني، فهنا تفرض الحاجة وجود طريق آخر ثالث لإثبات النبوة، وقد جعل الله تعالى لحكمته البالغة هذا الطريق وجهز الأنبياء بمعاجز. هذه هي الطريق الثالث، هي علامات المعاجز وآيات على صدق دعوة الأنبياء، ومن هنا سميت العلامات بآيات. وجئتكم بآية يعني جئتكم بمعجزة. والحاصل إنه يمكن إثبات صدق الأنبياء الحقيقيين في دعواهم من خلال ثلاث طرق. الأول وكل هذه الطرق الثلاثة اجتمعت في نبينا صلى الله عليه وآله، من طريق القرائن الطريق الأول، من طريق القرائن والمؤشرات والشواهد المؤدية إلى الإطمئنان أمثال الصدق والأمانة والاستقامة وعدم الانحراف والمسير الحق والعدالة طوال حياتهم. ولكن هذا الطريق لا يتحقق إلا في الأنبياء الذين عاشوا سنوات طويلة بين الناس وكانت سيرتهم معروفة عند الناس. أما النبي الذي بعث بالرسالة في بدايات شبابه بل في المهد صبيا كعيسى عليه السلام وقبل أن يتعرف الناس على شخصيته وسيرته فلا يمكن التعرف على صحة دعوة وصدقه من طريق هذه المؤشرات والدلائل والعلامات. الطريق الثاني أن يعرفه ويبشر به نبي سابق أو معاصر، ويختص هذا الطريق أيضا في الناس الذين عرفوا نبيا آخر واطلعوا على بشارته ودعمه وتأييده. وبطبيعة الحال لا مجال لمثل هذا الطريق في النبي الأول آدم عليه السلام، لأنه لا نبي قبله. الطريق الثالث عن طريق إظهار المعجزة التي يمكن أن يكون أثرها أكثر اتساعا وشمولية وعموما وعمومية، ومن هنا نحاول البحث حول هذا الطريق. تعريف المعجزة، ما هي المعجزة؟ قال المصنف: المعجزة عبارة عن الأمر الخارق للعادة تظهر من مدعي النبوة بإرادة الله وإذنه وتكون دليلا على صدق دعواه. إذن توجد ثلاثة قيود وتوجد ثلاثة عناصر في هذا التعريف. قال: المعجزة عبارة عن الأمر الخارق للعادة. إذن المعجزة لابد أن تكون خارقة للعادة، الأمر غير الخارق للعادة لا يكون معجزة. الأمر الثاني قال: تظهر من مدعي النبوة بإرادة الله. إذن لابد من إذن الله وإرادته بظهور، تكون إرادة الله تقتضي ظهور المعجزة على يد النبي صلى الله عليه وآله. والأمر الثالث قال: تكون دليل على صدق دعواه، لأن أحيانا شخص يأتي بأمر خارق للعادة لا يكون دليلا على صدق الدعوة، كما مثلا ماذا في مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب قالوا له: إن كنت نبيا فهذا البئر ماؤه باحل، هل لا رفعت منسوبه فبصق فيه فاضمحل الماء. إذن جاء بأمر خارق للعادة أم لا؟ جاء بأمر خارق للعادة، نسف الماء، اضمحل الماء، أصلا انحدم الماء في البئر. لكن هذا الأمر موافق لدعوى المدعي أم مخالف لدعوى المدعي؟ مخالف لدعوى المدعي. ومن هنا عرف بعضهم المعجزة قائلين: هي الأمر الخارق للعادة الموافق لدعوى المدعي. المصنف يضيف قيد ثالث قال: هي الأمر الخارق للعادة بإذن الله الموافق لدعوى المدعي. واضح؟ إذن هنا ثلاثة أمور يذكرها المصنف ثم يفصل في كل واحدة منها. نقرأ هذه الأمور والعناصر الثلاثة ثم نأتي على تفصيلاتها الثلاثة. تعريف المعجزة: المعجزة عبارة عن الأمر الخارق للعادة تظهر من مدعي النبوة بإرادة الله وتكون المعجزة دليلا على صدق دعواه. والملاحظ في هذا التعريف أنه يشتمل على عناصر ثلاثة: ألف، وجود بعض الظواهر الخارقة للعادة والتي لا يمكن أن توجد من خلال الأسباب والعلل العادية المألوفة. العلل العادية المتعارفة لا تتحقق. العلل العادية: هل أن البصاق يوجب رفع منسوب البئر أو اضمحلاله؟ لا. واضح؟ هل الأمور العادية تقتضي أن يأتي شخص أمي بقرآن بهذا الإعجاز؟ كلا. باء، ظهور بعض هذه الأمور الخارقة للعادة من الأنبياء بالإرادة الإلهية وبإذن خاص من الله تعالى. وأبرئ الأكمه والأبرصة بإذن الله، أحيي الموتى بإذن الله. جيم، إن مثل هذا الأمر الخارق للعادة يمكن أن يكون دليلا على صدق دعوى النبي، وفي هذه الحالة يصطلح عليه بالمعجزة. في أي حالة؟ فيما لو ظهر الأمر الخارق للعادة على يد النبي. أما لو ظهر الأمر الخارق للعادة على يد ولي الله غير النبي كالإمام أو عبد من عباد الله الصالحين، يصطلح عليه بأنه كرامة وليس بمعجزة. والآن نحاول توضيح هذه العناصر الثلاثة التي تضمنها التعريف. الأمور الخارقة للعادة: يا إخوة، الظواهر الكونية تنشأ وفق نظام الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات، والله عز وجل أنشأ الكون على وفق هذا النظام. إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا وجد السبب وجد المسبب. إذن الظواهر الفيزيائية، الظواهر الكيميائية، الظواهر النفسية، الظواهر البيولوجية، كل هذه الأمور خاضعة لنظام الأسباب والمسببات. لكن هناك ظواهر، هذه الظواهر نادرة لا تخضع لمثل هذا النظام فتكون خارقة للعادة. والتفتوا أنه يفكك بين المعلول والعلة، العلة تكون موجودة والمعلول لا يكون موجود، أو يوجد المعلول من دون علة. لا، هذا القانون قانون العلية، القانون العقلي موجود. إذا وجدت العلة التامة وجب أن يتحقق المعلول، وإذا وجد المعلول فلا بد له من علة. هذا لا يخرقه النبي، قانون عقلي تام وكامل. النبي يخرق العادة، يعني مثل هذا المعلول عادة ما هي علته؟ هي هذه الإمام أو النبي جاء بالمعلول من دون هذه العلة المألوفة، جاء بعلة أخرى. واضح؟ مثلا عادة من أين يأتي الإنسان؟ من زواج الزوج والزوجة. الله عز وجل جاء بعيسى عليه السلام من غير آه، فإذا هناك علة، إرادة الله وإذن الله هو العلة، وعيسى معلول، لكن العلة غير مألوفة، فكان الأمر خارقا للعادة. فإذا الأمر الخارق للعادة يعني الأمر الخارق للعلة والمعلول المألوف، لأنه أمر خارق لقانون العلية ولذلك القانون العقلي. واضح؟ خوارق العادة الإلهية، خوارق العادة على نحوين. طبعا الأمر غير الخارق للعادة يعني علته طبيعية وعادية ومألوفة، أما العلل غير المألوفة والخارقة للطبيعة على نحوين. الأولى أسبابها العادية في مقدور البشر وقابلة للتعليم والتعلم، وإذا جاءت قوة أقوى وأقدر أمكنها أن تحطم من تلك العلة. مثلا أعمال المرتاضين وأعمال الكهنة والسحرة وما شاكل ذلك، من لديهم رياضات روحية ومعنوية قد يأتون ببعض الأمور الخارقة للعادة، لكن هذه الأمور الخارقة للعادة قابلة للتعليم والتعلم والتمرين أم لا؟ قابلة. ولذلك في الهند وغيرها يعلمون بعض الأولاد هذه الأمور، بحيث هذا الولد المتعلم يمكنه أن يأتي بأمر خارق للعادة عن طريق تعلم تلك الرياضات الروحية. فإذا القسم الأول الأمور التي لا تكون أسبابها وعللها عادية ومألوفة لكن أسبابها غير العادية في مقدور البشر وقابلة للتعليم والتعلم. واضح؟ ويمكن أن تقهر، لو جاء شخص مرتاض رياضته أقوى من هذا يمكنه أن يبطل رياضة ذلك الذي رياضته أضعف. فإذا فيها خصوصيتان، قابلية التعليم والتعلم، والخصوصية الثانية أنه إذا جاءت علة أقوى منها أمكنها أن تحطمها وتسيطر عليها. القسم الثاني الأعمال الخارقة للعادة التي لا تتم إلا بإذن إلهي وإلا بإرادة الله عز وجل، إلا بإذن خاص من الله عز وجل، وهذه ميزتها أنها غير قابلة للتعلم، غير قابلة للتعليم والتعلم، وأيضا لا تخضع لتأثير قوة أخرى. وبالتالي موسى عليه السلام حينما جاء السحرة قالوا ماذا قالت السحرة؟ إنا بعزة فرعون لنحن الغالبون، ألقوا حبالهم وعصيهم. إذا جاءوا بأمر خارق للعادة أم لا؟ الناس توهمت أنها ماذا؟ ثعابين وما شاكل ذلك. موسى عليه السلام حينما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، هنا بإذن الله. إذن أمرين اجتمع أمران خارقا للعادة، السحرة فعلهم قابل للتعليم والتعلم أم لا؟ قابل. قابل أن يخرق من قوة أقوى أم لا؟ قابل. ثعبان موسى عليه السلام ابتلعت تلك الثعابين وبالتالي قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف و و و و إلى آخره. لكن لاحظ الإيمان كيف ترسم، اقضي ما أنت قام، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. واضح؟ إذن الأمر الخارق للعادة على نحوين، إما قابل للتعليم والتعلم ويمكن أن تقهره قوة أقوى، وإما لا، أمر خارق للعادة لكن غير قابل للتعلم، وإنما يصدر بإذن إلهي رباني ولا يمكن أن تقهره قوة أخرى. وبالتالي التفتوا، هذا الأمر الخارق للعادة الصادر بإذن الله عز وجل، إن كان صادر من النبي صلى الله عليه وآله، من أحد الأنبياء قيل له معجزة، وهذا الأمر الخارق للعادة إن كان صادر من غير النبي يقال له كرامة. واضح؟ إذن كرامة النبي ككرامة النبي، لكن في الإصلاح، في الإصلاح الأمر الخارق للعادة الذي يأتي به النبي يقال له معجزة، باعتبار أنه مستند لإثبات صحة دعواه النبوة. والإمام لا يدعي النبوة الإمام حتى يأتي بأمر معجز، لكن كرامة من الله عز وجل يكرمه بهذا الأمر الخارق للعادة. بارك الله فيك. نقرأ هذا المقدار، خوارق العادة الإلهية. يمكن تقسيم الأمور الخارقة للعادة بصورة عامة إلى قسمين. الأول، الأمور التي لا تكون أسبابها وعللها عادية ولكن أسبابها غير العادية في مقدور البشر وتحت اختيارهم، ويمكن التوصل إليها من خلال بعض التدريبات والدروس والتعليمات الخاصة، أمثال أعمال المرتاضين. الثاني، الأعمال الخارقة للعادة والتي لا تتم إلا بإذن إلهي خاص. وبالتالي لو جاء بهذه الدعوة شخص فاسق سلوكه منحرف، يمكن إبطال صحة الدعوة بسلوكه المشي، لأن الله لا يأذن لمثل هذا الشخص المنحرف. ولا تكون في متناول أولئك الأفراد الذين لا علاقة لهم بالله تعالى. ومن هنا فلها ميزتان، إحداهما أنها غير قابلة للتعليم والتعلم، والآخر أن الأمر الخارق للعادة، هذه الأمور الخارقة للعادة الصادرة منهم لا تخضع لتأثير قوة أخرى أرقى وأقوى منها، كما حصل لسحرة فرعون، ولا يمكن لأي عامل آخر أن يقهرها لأنها صادرة بإذن الله وإرادته. ومثل هذه الخوارق للعادة مختصة بعباد الله المصطفين الذين اصطفاهم الله، والمنتجبين الذين انتجبهم الله، ولا يمكن أن تكون في متناول أيدي الضالين والعابثين، ولكنها لا تختص بالأنبياء، بل ربما زود بها الأمور الخارقة للعادة الصادرة بإذن الله بعض أولياء الله، ولذلك لا يصطلح عليها كلها في علم الكلام بالمعجزة. طي الأرض، بعض عباد الله الصالح الله أعطاهم طي الأرض، تطوى لهم الأرض، هو الآن هنا لحظات، وإذا هو في النجف الأشرار. والمعروف أن يطلق على مثل هذه الأعمال في حالة صدورها من غير الأنبياء الكرامة، كما أن العلوم الإلهية غير العادية لا تختص بوحي النبوة، وحين يزود بعضهم بمثل هذه العلوم يطلق عليها الإلهام والتحديث. إذن الأمر الخارق للعادة الذي يأتي به النبي يقال له معجزة، والأمر الخارق للعادة الذي يأتي به الولي أو الإمام يقال له كرامة. الأمر الذي يلهمه الله عز وجل للنبي يقال له وحي، والإلهام والأمر الذي يلهم به النبي الإمام عليه السلام لا يقال له وحي، يقال له إلهام وتحديث. ومن خلال ذلك تعرفنا على الطريق لمعرفة هذين النوعين من خوارق العادات. أي نوعين؟ الخوارق الإلهية والخوارق غير الإلهية. الخوارق الإلهية تتمثل في المعجزة والكرامة، الخوارق غير الإلهية أعمال المرتاضين والسحرة والكهنة وغير ذلك. فإذا كان الإتيان بالخارق للعادة قابلا للتعليم والتعلم، هذا الخصيصة الأولى، أو الخصيصة الثانية، يمكن لعامل آخر أن يمنع من حدوثه أو استمراره كما حصل لسحرة فرعون وإبطال تأثيره، فلا يكون هذا العمل من قبل خارق العادة الإلهي، ويمكن أن يعتبر ضلال فرده. يعتبر ضلال فرد وفساد معتقداته وأخلاقه مؤشرا آخر على عدم ارتباطه بالله تعالى وعلى كون أعمال هذا الشخص شيطانية أو نفسانية. واضح؟ لماذا؟ لأن مثل هذا الشخص المنحرف هل يأذن له الله عز وجل؟ وهل يأذن له الله ويريد أن يأتي الأمر الخارق والعادة على يده؟ كلا. إذن لم يأتي بمعجزة ولا كرامة. وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة أخرى، يريد أن يقول ماذا؟ الإعجاز الصادر على يد النبي أو الكرامة على يد الولي أو الإمام هي أيضا فعل لله، لأنها إذن خاص من الله، وقدرة النبي أو الإمام على الإتيان بالأمر الخارق للعادة في طول قدرة الله عز وجل، وتتوقف على قدرة الله عز وجل. هذا الذي يريد أن يقوله. وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة أخرى، وهي أنه يمكن لنا أن نعتبر الله هو الفاعل لهذه الأعمال الإلهية الخارقة للعادة، بالإضافة لفاعلية الله بالنسبة لكل المخلوقات، ومن هذه المخلوقات الظواهر العادية، فالله هو خالق الظواهر العادية والظواهر غير العادية، وذلك بملاحظة إناقة تحققها، تحقق الظواهر غير العادية بإذن خاص منه تعالى. ويمكن أيضا الهمزة زائدة أيضا لا بد أن تكون بدون همزة، خطأ مطبعي أن ننسبها إلى الوسائط، يعني ننسب الأمر الخارق للعادة إلى الوسائط، أمثال الملائكة والأنبياء بملاحظة دورهم، دور الأنبياء والملائكة فيها هذه الأمور الخارقة للعادة، الأمور غير الطبيعية، كوسطاء أو فاعلين قريبين، لأن هناك فاعل قريب وهناك فاعل بعيد، هناك علة بعيدة وهناك علة قريبة، العلة القريبة النبي أو الملك، والله عز وجل هو العلة البعيدة لأنه علة العلل، واضح؟ كوسطاء أو فاعلين قريبين، كما نسب القرآن كما نسب القرآن الكريم لعيسى عليه السلام إحياء الموتى، وليس معناه أن الله علة بعيدة يعني علة مقصاة، لا، الله عز وجل علة العلل مسبب الأسباب، لكن قد يتخذ واسطة، يجعل واسطة قريبة لتحقيق هذا الآن. الله عز وجل يخلق جميع البشر، يجعل وصائف قريبة، الزواج للإنجاب يجعل هذا العام، وشفاء المرضى وخلق الطير، ولا تعارض بين هاتين النسبتين، لأن الفاعلية الإلهية في طول فاعلية العباد لا في عرض فاعلية العباد، فاعلية العباد ليست في مقابل فاعلية الله، وإنما في طول وتترتب على فاعلية الله وقدرته. ميزت معجزات الأنبياء العنصر الثالث، قلنا متى يطلق على الأمر الخارق للعادة أنه معجزة؟ إذا جاء به النبي لإثبات صحة الدعوة، وإذا كانت هذه الدعوة موافقة لدعوة لأنها مخالفة كبصقتي وتفلتي مسيلمة الكذاب في ذلك البيت. العنصر الثالث في تعريف المعجزة، إن معجزات الأنبياء آية وعلامة ودليل على صدق دعواهم، ومن هنا إنما يطلق في علم الكلام مصطلح المعجزة على الأمر الخارق للعادة، متى؟ حين يصدر، عندما يصدر دليلا على صحة دعوة النبي، على نبوة النبي، إضافة إلى استناد هذا الأمر الخارق للعادة إلى الإذن الإلهي الخاص. وبقليل من التعميم والتوسع في مفهومه يصبح مفهوم، أي مفهوم؟ مفهوم المعجزة، الأمر الخارق للعادة، يصبح الأمر الخارق للعادة شاملا الأمور الخارقة للعادة أيضا، والتي تصدر دليلا على صدق دعوة الإمامة. ولذلك يختص مصطلح الكرامة بسائر الخوارق الإلهية للعادة والتي تصدر من أولياء الله. إذن الأمر الخارق للعادة على نحوين، إذا صدر من النبي بإذن الله فهو معجزة، إذا صدر من النبي من الإمام بإذن الله فهو كرامة، في قبال الأمور الخارقة للعادة التي لا تصدر بإذن إلهي، قابلة للتعليم والتعلم وقابلة أن تقهر كأعمال المشعوذين والمرتاضين والكهنة. يقول ولذلك يختص مصطلح الكرامة بسائر الخوارق الإلهية للعادة والتي تصدر من أولياء الله مقابل خوارق العادات التي تستند إلى القوى الشيطانية والنفسانية، أمثال السحر والكهانة. الكهانة ما هي؟ الكهانة هي توقع الغيب، هذا يقال له ماذا؟ الكهانة يتكهن بالواقع ماذا موجود، واضح لو لا؟ مثل هذا لين اللي يقرأ الكهف، واضح لو لا؟ أو عن طريق البلورة بعضهم يقول انت في المستقبل كذا كذا، يتكهن بالواقع. واعمال المرتضين ومثل هذه الاعمال كما انها قابله للتعليم والتعلم، هذه الخصيصه الاولى. الخصيصه الثانيه كذلك يمكن قهرها بقوه ارقى واقوى منها، والغالب انه يمكن ان نثبت عدم انتسابها الى الله من طريق سوء وانحطاط اخلاق اصحابها وفساد معتقداتهم. لماذا؟ لان مثل هؤلاء لا يمكن ان الله عز وجل ياذن لهم بامر خارق للعاده، غير مؤهلين. والملاحظة التي يلزم التوجه إليها هنا، يشير إلى ملاحظة الشيخ حفظه الله، ماذا يقول؟ تفتوا جيدا، نكتة لطيفة. يقول: صحة دعوى النبي تثبت بأمر عقلي حينما يأتي بأمر معجز خارق للعادة. العقل يقول هذا لا يكون إلا نبي، لكن محتوى نبوته، محتوى رسالته التي يريد أن يبلغها تثبت بالأمور النقلية التي ينقلها. فإذا صحة دعوى النبي تثبت بالدليل العقلي، صحة محتوى رسالة النبي، صحة محتوى دعوى النبي تثبت بالدليل النقلي. إذا المعجزة تثبت صحة النبي بطريق مباشر، بطريق مباشر، والمعجزة تثبت صحة محتوى دعوى النبي بطريق غير مباشر، بواسطة إثبات صحة دعوى. فإذا المعجزة التي هي دليل عقلي دل على صحة دعوى النبي في نبوته، وقالت هو نبي بطريق غير مباشر، تثبت صحة محتوى الكلام الذي يأتي به. واضح؟ يقول: والملاحظة التي يلزم التوجه إليها هنا هي أن معجزات الأنبياء إنما تثبت بصورة مباشرة. ماذا تثبت مباشرة؟ صدقهم في دعوى النبوة فقط، هذا الطريق مباشر تثبته. أما صحة محتوى الرسالة ولزوم الإطاعة للتعاليم والأوامر التي يبلغونها، فإنها تثبت بصورة غير مباشرة. كيف بصورة غير مباشرة؟ بواسطة وبوسيلة إثبات صحة دعوى النبي لنبوته. وبتعبير آخر، تثبت نبوة الأنبياء بالدليل العقلي مباشرة، أما محتويات رسالات الأنبياء فتثبت بالدليل النقلي والتعبدي مباشرة، وتثبت بالدليل العقلي بطريق غير مباشر، لأن العقل مباشرة يثبت صحة دعوى النبي، وبطريق غير مباشر يثبت أن محتوى دعوة النبي صحيح إذا كان هو نبي، إذن محتوى رسالته صحيح. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا الدرس، الدرس 28 يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.